Oh, قل ما بيدي ما قوت كل شيء بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله

حتى فلا